Yeah. تكون من المبتدئين. صدق الله العلي بنده. ابتدا تلاوتی رو خواهیم دید از استاد محمد اللیسی که آیاتی از سوره قیامت رو تلاوت میکنند. بعد از اون تکرار برنامه قرآن و زندگی رو حدود ساعت 2:25 تقدیم حضورتون خواهیم کرد و تلاوتی رو از آقای مرتضای سادات فاطمی حدود ساعت 3:25 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة